بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام المصنف رحمنا الله تعالى وإياه وغفر لنا وله ونفعنا بعلمه وعلمكم، كتاب الأطعمة. بسم الله، الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه ونوالاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك السداد في القول والعمل والإخلاص في كل شيء يا رب العالمين. أما بعد، ففرغ المصنف رحمه الله تعالى من كتاب الحدود وشرع في كتاب جديد، وهو كتاب الأطعمة. والأطعمة جمع طعام، وهو ما يؤكل ويشرب. عجيب، حتى الذي يشرب يسمى طعاما؟ نعم، حتى الذي يشرب. ويدل عليه ما حكاه الله عز وجل عن لسان أحد أنبيائه: فمن شرب منه فليس مني، إيش؟ ومن لم يطعمه فإنه مني. وهنا قاعدة مهمة سندرس قواعد في باب الأطعمة، وهي أولى القواعد، وهي أن الأصل في الطعام الحل. وهذه القاعدة عند أي شك في أي مطعوم أو مشروب فنرجع لهذه القاعدة. ما هي القاعدة؟ الأصل في الأطعمة الحل. قال رحمه الله تعالى: يباح كل طعام طاهر لا مضرة فيه حتى المسك ونحوه. ذكر لك المصنف رحمه الله تعالى أن كل طعام يكون مباحا بشرطين: الشرط الأول أن يكون طاهرا، فخرج به النجس والمتنجس. النجس الطعام النجس في نفسه، فلا يجوز لأحد أن يأكل أكرمكم الله مثلا الروث النجس، أو المتنجس يعني الطعام الذي وقعت عليه نجاسة وخلطته حتى صار نجس، وهذا بين. الشرط الثاني قال لك المصنف رحمه الله تعالى: لا مضرة فيه. والذي فيه مضرة يمثلون له بالسموم، وهذا الموضع فيه إشكال. فقوله رحمه الله لا مضرة فيه يدل على أن ما فيه مضرة أنه يكون حراما، أليس كذلك؟ فإن قلت كثير مما نأكله اليوم فيه مضر، فهل هو مرادهم؟ الجواب لا، قطعا لا. طيب، إذن ما التوجيه؟ متحقق وغالبا غالبا ومتحقق. طيب، بعض الأشياء ما وجود فيها ضرر يعني محقق، ما زال الناس يأكلونه. إذا غالب خلاص منافع للناس ويفهم أكون منافع. يعني الخمر صارت حرام بسبب الرجحان. رجحان يعني سننظر في كل شيء. طيب، يعني أمثلة، يعني كان لا ما ودينا تظهر في التسجيل لكن لا بأس، يعني مثلا البيبسي والكوكا كولا ما في منفعة؟ إذا يعني حرام يعني أنت تحرم هذا البيبسي؟ لا لا لا، يسمعك بعض الناس، بعض الناس من عشاق البيبسي، أخشى يكون بيننا أحد يعني منهم. لا لا، أنا الحمد لله أنا لا أشرب الغازيات منذ أكثر من 25 سنة. ما ضرت بيبسي شيء عظيم جدا يعني للعظام ولكذا ولكذا وكذا، ما يعني ما يستبعد انه من جهه لانه هذا الضار الذي يؤديه للجسم شيء فظيع جدا، فظيع فظيع. لكن القول بتحريمه يعني لا صعب، هذا هو يمكن مو بعيد. اي مضره تحصل به هو الدخان، المشكله لانه فيه رائحه للناس. مشكله الدخان فيه كلام، فكيف بده في البيبسي في تحريمه؟ انتم تستبعدون ان مضره البيبسي ممكن اكثر من الدخان. البيبسي حتى الدخان، طيب حتى الخمر تكيف متعود على البيبسي دائما يعني يحاول. طيب، انا اقول كلاما يعني لم اقف عليه في كتاب، لكن اقول لا تكتب، انا اقول لك هذا حتى لا تكتب. يعني يبدو والله اعلم انه لا بد ان يعني لما يمثلون دائما بما فيه مضره يمثلون اراهم بالسموم. والسموم إذا نظرت إلى السموم يعني النظر الفقهي وما يذكره العلماء، يذكرون السموم يقولون لأنها تؤدي إلى الهلكة وتؤدي إلى التلف. وفي هذا الموضع يستدلون بقوله تعالى: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. فيبدو والله أعلم أنه ما كان ضرره عظيما بحيث يتلف البدن، فهذا الذي يمكن كالسم وما ونحوه هو الذي يكون فيه الضرر التام الذي يكون هو مضرا بنفسه، وليس المراد كل ما فيه ضرر، فإننا لو قلنا أن كل ما فيه ضرر لصار كل شيء حرام، فهمتم؟ مع أنهم في بعض التعبيرات يقولون أي ما فيه ضرر، أي هنا في هذا الموضع لا مضرة فيه، والذي أقول والله أعلم الذي يظهر أن المراد أنه يفرق بين ما كان مضرا بنفسه، يعني هو بنفسه ضرر كالسم، فالسم من تناوله يتناول شيئا قاتلا في نفسه، فلو قدر مثلا أنه قيل له إن هذا المشروب من شربه مات، مثلا من شربه مات لكان حراما بلا شك، لكن كونه مثلا يقال له إن شرب مثلا البيبسي أن فيه مضرة على العظام أو شرب كذا، وهذه المضرة ليست متحققة الآن كما في السم. أنا لماذا أقول هذا الكلام؟ لأننا لو قلنا بأن ما فيه ضرر مطلقا لحرمنا كل شيء، صح؟ ما صفي لنا شيء. وأيضا أقول هذا بالنظر إلى المثال الذي ذكره الفقهاء، أنهم ذكروا السموم وذكروا في هذا الموضع السم واستدلوا ولا تلقوا بأيديكم للتهلك، وإذا طبقت هذا الدليل وهذا المثال المذكور سينسجم مع كل ما هو قاتل حالا أو عاجلا. أما الذي يقتل بعد زمن طويل بعد الإدمان عليه والإكثار منه فهذا لا يظهر أنه داخل في كلامهم هنا، رأيتم؟ ولذلك يمكن أن يقال بأن ما كان أمره كذلك أن يقال فيه بالكراهة لا أن يقال فيه بالتحريم والمنع، والله أعلم. قال رحمه الله تعالى حتى إيش؟ حتى المسك ونحوه، يعني يريد أن يقول لك حتى ولو كان الشيء مما لا يؤكل عادة، فمثل لك بالمسك أو ومثلوا له أيضا بقشر بيض إذا دق وأكل فهذا لا يؤكل عادة إلا أنه مباح. طيب قال رحمه الله تعالى قال الشيخ الشيخ منصور والفاكهة المسوسة والمدودة فيباح أكلها، أي الفاكهة بدودها، عجيب بدودها تبعا لاستقلالا، وهذا يصلح مثالا لقاعدة يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا، يعني يقول كونه يأكل الفاكهة بدودها مباح، كونه يخرج الدود لوحده فيأكله إيش؟ حرام، يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. رحمك الله. رحمك الله. قال رحمه الله ويحرم النجس. الآن سيذكر لك المصنف رحمه الله ضوابط فيما يحرم من الأطعمة، انتبه. الضابط الأول ما هو؟ ويحرم النجس. رحمك الله. يقول يحرم النجس، إذن كل نجس فيحرم أكله وشربه، ومثل لك بماذا؟ كالميتة والدم ولحم الخنزير. نعم. والبول والروث ولو طاهرين. يا سلام، جزاه الله خير المحقق لما قال والبول والروث ضبطها عندي، والبول ولم يقل والبولي، لأن البول قد يكون نجسا وقد يكون طاهرا، صحيح؟ لأن فضلات الحيوان المأكول طاهرة، أليس كذلك؟ وبناء عليه فالأصل أن بول بهيمة الأنعام ما حكمه؟ حرام الأكل وإن كان طاهرا، ولذا قال المصنف رحمه الله تعالى مثل للنجس بالميتة والدم ولحم الخنزير، ثم قال والبول أيضا يكون حراما والروث ولو طاهرين، وقد علمت في كتاب الطهارة أنه ربما يكون طاهرا كما كان من فضلات مأكول اللحم. إذن ذكر لك ضابطا وهو النجس، ذكر لك أشياء طاهرة مما هو حرام كالبول والروث ولو من طاهرين. الضابط الثاني ويحرم من حيوان البر الحمر الأهلية. بدأ يذكر لك ضابطا يتعلق بالحيوانات، فقال لك يحرم من حيوان البر أشياء، الأول صنف من الأصناف وليس ضابطا، فقال الحمر الأهلية، فالحمر أكرمكم الله على نوعين، منها الأهلية التي تعيش بين الناس وتكون قريبة منهم ويمكن ركوبها ونحو ذلك، هذه الأهلية، ومنها المتوحش الذي ينحاش عنك، فالذي حكم بنجاسته هو الحمر الأهلية. ثم ذكر لك ضابطا مهما وهو ثاني الضوابط في هذا الموضوع، فقال وما يفترس بنابه. إذن ذكر لك فيما يفترس بنابه ضابط هذا النوع ما توفرت فيه قيود أو شروط، الشرط الأول أن يكون حيوانا بريا، الشرط الثاني أن يكون له ناب يفترس به، له ناب يفترس به، فإن شئت واجعلها ثلاثة، ناب ويفترس به. هي انتبه معي، ما معنى يفترس به؟ يعني ينهش، ينهش بنابه. معروف الناب، هذا الناب يا هذا معروف ها الذي لا يعرفه، لكن أنا لا أفترس به. أنت كل واحد منكم، أنت حتى أنت لك يعني. طيب يقول يفترس به، ها انتبه معي، لماذا أنبهك لهذا؟ لأنك لو نظرت إلى أسنان البعير فستجد للبعير نابا، فهل يكون حراما؟ أجب لا. لا ليش؟ لا يفترس به، ونحن قلنا ناب يفترس به. طيب لكن في الحقيقة جعل البر قيدا هنا قد لا يكون دقيقا بصراحة، لأن هناك من الأشياء التي هي محرمة كالتمساح، ليش؟ مع أنه حيوان بحري، قالوا لأنه له ناب يفترس. فيبدو الله أعلم أنه لا يمكن أن نجعل البر قيدا هنا. واضح كلامه؟ نعم. قال رحمه الله من أمثلته ماذا؟ كأسد ونمر وذئب وفهد وكلب وقرد ودب ونمس وابن آوى وابن عرس وسنور ولو بريا وثعلب وسنجاب وسمور. طيب أنا حاولت أني آتي لكم ببعض الصور، هذه صورة ابن عرس، هذه صورة ابن عرس، وهذه صورة ابن آوى، وواضح أن له شبها بالذئب ها؟ أو الثعلب، يعني ذيله يشبه فعلا، لكنه والله أعلم أقرب للذئب، والله أعلم، وهو قد كتب هنا من جنس الذئب. وهذا ابن آوى صورة أخرى له، وهذا النمس، هذه نمس كلها حرام، شكله جميل يعني، لا بالعكس شكله منظره أي جمال فيها، هو خلقة الله يعني ما نقدر شيء. طيب أنت لأنك رأيتها متآلفة يعني بعضها قد أخذ بعنق صاحبه، لكن لو رأيته وهو يفترس لقلت شيئا آخر. طيب انظر ها، انظر انظر ها، هذا النمس صورة أخرى. طيب يأكل الحيات، يأكل الحيات. طيب وله مقاطع، له مقاطع هنا بعض المقاطع، وهو فعلا يقاتل الحيات. على كل حال هذه بعض الصور التي تيسرت ابن عرس. السنور معروف، الهر، والهر قال لك ولو كان بريا، فالسنور هناك منه السنور المتوحش، نعم ليس كالذي نراه الآن عندنا. طيب قال رحمه الله والثعلب والسنجاب، السنجاب أظن ظهرت صورة، المهم السنجاب معروف. والسمور، طيب السمور له صورة أظني صورته هنا، السمور نعم، طبعا هذا الثعلب معروف، الثعلب معروف عندنا في العرف في الحجاز، ولا أدري عن بقية الأماكن، يكنى بأبي الحسين، أبو الحسين أو الحسني، الحسني أو الحسين، هذا الثعلب، وهذا هذا السنجاب، نعم هذا كلين صورته السنجاب. السنجاب له ناب يفترس به، ينهش به، وهذا هذا السمور، هذا السمور. المصنف رحمه الله تعالى ذكر لك هذا الضابط، أن ما له ناب يفترس به فهو حرام، وثمة استثناء مهم بالنص وهو الضبع، فالضبع حلال، ويسمى في بعض الأعراف عندنا هنا في الحجاز يسمى بالجعر، وبعضهم يسميها الجعير، ولا زال الناس يأكلونه إلى اليوم، لكن أخبرني بعض الناس أن لهم طريقة فيها، وأنا رأيته مرة بعيني، رأيته يباع في في في حراج الطيور، يعني كان ذلك الحراج حراج لبيع الطيور والحمام، وإذا بنا نجد رجل أتى بضبع في قفص يبيعه، نعم حي حي، كان القفص صغير عليه يعني، لكنه كان حيا. فأخبرني بعض من أكله أو أن لهم طريقة معينة، أنهم يدخلون شيئا من أكرمكم الله من دبره ليخرجوا أشياء معينة، ثم بعد ذلك يأكلونه طبعا بعد ذبحه أو قتله. طيب انتهينا من الكلام عن حيوانات البر، ثم بدأ في صنف آخر فقال: ويحرم من الطير ما يصيد بمخلبه. إذن ذكر لك ضابطا يتعلق بالطيور المحرمة، فقال لك أن يكون له مخلب، فالذي له مخلب من الطيور، طير له مخلب، فهو الذي يكون حراما. فذكر لك أمثلة فقال: كعقاب وباز وصقر وباشق وشاهين وحداءة وبومة. أما العقاب والباز فهذه فيما أعرف أنها كلها من جنس الصقور، ولذلك يسمى مثلا في بلادنا يسمي الناس الرجل يسمونه عقاب يقصدون عقاب، هذا العقاب، ويسمون باز يقصدون لأنه هو نوع من الصقور. ولو رأيتم صوره لتقريبا، أنا في الحقيقة ليس عندي خبرة واسعة ولذلك لا أفرق، لو رأيت الباز عن العقاب عن الشاهين، وأخونا جزاه الله خير خرج لي صورة الباشق، الباشق يبدو إن كانت هذه صورته فهو أكبر من الصقر، لكن هذه الصورة كأنه يشبه الصقر أيضا، يبدو أنه من فصيلتي على كلها. والشاهين والحداءة معروف الحداءة ويسمونها الحدية، والبومة معروف، البومة تعرفونها التي لها عيون تصغر و... الحداءة هي مفسدة. نعم هي مفسدة مرت معنا أظن منها مرت معنا، وهي من الفواسق الخمس. نعم مفسدة، هي حيوان مفسد، ها وتخطف اللحم أيضا. طيب إذن هذا من القيود أن يكون له مخلب، الطير الذي له مخلب. نعم ويحرم أيضا من الطيور قاعدة أخرى فقال: وما يأكل الجيف، يعني من الطيور، يعني ما يأكل الجيف من الطيور فهو حرام، مثل له كنسر ومعروف النسر وهو عظيم الخلق. نعم ورخم، وأنا ذكرت لكم من العجائب في المجلس الماضي أن النشور أخذت بعض الأيدي والأرجل التي في وقعة الجمل وأخذت بها حتى أسقطتها في بين مكة والمدينة ونحو ذلك، فعلموا بوقعة الجمل، علموا بأن هناك حربا ضروسا قد وقعت. نعم قال: كنسر ورخم، والرخم يشبه النسر. نعم وقاق، ويسمى بالعقعق، وهو طائر نحو الحمامة طويل الذنب فيه بياض وسواد، نوع من الغربان، نوع من الغربان قاله الشيخ مصر. وغراب، الغراب ذكره هنا، وستجد أنه ذكره أيضا في المباحات، لكنه في المباح قال غراب الزرع، غراب زرع، وأما هنا فأطلق، والمراد به هنا الغراب الأبقع أو غراب البين، الغراب الأبقع الذي فيه بياض، وهذا مثله المصنفون بماذا؟ بما يأكل الجيف، فكأنه استغنى عن تقييده بالأبقع أو غراب البين بذكر هذا القيد هنا، أنه قال ما يأكل الجيف، فكأنه يريد أن يقول لك الغراب الذي يأكل الجيف، وهو قد علم أنه غراب البين أو الغراب الأبقع. قال: وخفاش، حسبك. في الحقيقة المصنف ذكر لك النجس أنه يحرم، وحيوان البر الذي له ناب يفترس به صح، والطير الذي له مخلب، والطير الذي يأكل الجيف صحيح. هنا قاعدة خامسة لم ينص المصنف عليها صراحة، وليته نص عليها، وهي ما يستخبثه العرب ذو اليسار من أهل الحجاز، ما يستخبثه العرب ذو اليسار من أهل الحجاز من أهل القرى والأمصار، من أهل الأمصار أظن، من أهل الأمصار، فهذا ما يستخبثونه يمثل له بما ذكره الآن، يعني مثل إيش؟ خفاش، كالخفاش وخفاش وفأر وزنبور. طيب لماذا جعلوا الأمر متعلقا بذوي اليسار؟ لأن الفقير قد يأكل كل شيء يضطر، ولماذا جعلوه بأهل الحجاز؟ لأنه الذي نزل فيهم القرآن وكان بينهم سيد ولد عدنان صلى الله عليه وسلم، ولماذا قالوا من أهل الأمصار يعني من الحضر؟ لأن البادية يأكلون كل ما دب ودرج كما قال، يأكلون كل ما دب، كل شيء يمشي على الأرض ربما يأكلونه. طبعا الآن لا يكاد يوجد ناس من أهل البادية حقا كما كان الناس في الزمن الماضي، لا يكاد يوجد بصراحة. فالآن كثير منهم أصبح عنده في وسط البادية جوال وطبق يستقبل القنوات، وإنا لله وإنا إليه راجعون. طيب، وفأر وإيش؟ وزنبور. وزنبور، والزنبور قبل قليل في السيارة بحثنا عنه، والظاهر أنه ما نسميه الدبور، الظاهر على حسب الصور يعني. وأفادني أخي مالك بأنه الذي يأكل، أنه يقتل النحل، وقال لي بأنهم إذا أرادوا قتله أنهم يحيطون به حتى ويحركون أجنحتهم. سبحان الله العظيم. في اليابان أتوا بنحل من أوروبي فقتلهم، هذا اسمه هذا الدبور الكبير، قتلوهم قتل. قتل أنا أراني مقطعا في السيارة سبحان الله وهو يقتل النحل واحدة واحدة. وتأثين تقريبا حتى يقتلوا خليه كاملة. ولكن النحلات اليابانية ما شاء الله عندها ذكاء شديد. سبحان الله. سبحان الله. يعني هم أظن يموتون، النحل هذا يموت تقريبا درجة بعد 28 تقريبا، وهذا الزنبور يموت 26، فيذهبون عليه يرفعون الدرجة حتى 27 بين الدرجة اللي يموت فيها هو وجهة يموت فيها. سبحان الله. بدرجة واحدة تقريبا. سبحان الله. فسبحان الله يحرقونه حرقا يموت. سبحان الله. وأخبرني يقول أنهم يحيطون به إحاطة ويحركون بأجنحتهم حتى كأنهم يسجنونه حتى يصاب، يصيب يشعر بالحر الشديد. لا إله إلا الله. سبحان الله. والنحل والذباب والهدهد والخطاف، والخطاف طائر أسود معروف قاله الشيخ منصور، والقنفذ معروف القنفذ الذي له شوك، والنيص وهو عظيم القنافذ معروف صورة الله معروف عندكم، يأكله كثير من الناس اليوم ويقولون إنه جيد الطعم، أن لحمه لذيذ ويأخذونه. كان عندي مقطع في الجوال، صادوا النيس وأدخلوه في داخل القفص ثم أرادوا أن يذكوه، فطبعا هو شوك مخيف، فيخرج رأسه فقط ويضربه بعصا على رأسه حتى يسترخي قليلا، ثم يخرجه بسرعة ويسمى الله قبل أن يموت. هكذا رأيته يذكي، ثم سلخوه وإذا بك تراك أنك ترى تيس يعني من بهيمة الأنعام سبحانه، وأكله. وفيه خلاف على كل حال، المذهب عندنا التحريم، المذهب التحريم. قال رحمه الله: وحشرات. الحشرات بأنواعها، الخنافس والوزغ أكرمكم الله، وبنات وردان والصراصير ونحوها. نعم. ويؤكل ما تولد من مأكول. من القواعد التي لم ينص عليها المصنف وإنما ذكر أمثلتها هذه التي ذكرت لكم، ما يستخبثه العرب وذو اليسار من أهل الحجاز من أهل الأمصار. قال رحمه الله: ويؤكل ما تولد من مأكول طاهر كذباب الباقلاء ودود الخل والجبن تبعا لانفرادا. يا سلام. يقول لك قد قلت لك إن الحشرات لا تجوز، والديدان من الحشرات فلا تجوز، لكن إن كانت هذه الحشرات أو الديدان تولدت من مأكول طاهر كذباب الباقلاء، ذباب يتولد في الباقلاء، أو دود من الخل أو دود من الجبن، فيجوز أكله. ماذا قال؟ تبعا يعني يأكل الجبن مع الدود تبعا، فإن فصل الدود عن الجبن فأكله استقلالا فلا يجوز. وقد قالت تقول القاعدة تقول يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. نعم. من الأشياء التي لم ينص عليها المصنف وإن كان ذكر بعضها في ثنايا كلامه: كل ما أمر الشرع بقتله كالفواسق الخمس، وكل ما نهى عن قتله فهو حرام. فهذا كلها كم صارت؟ 23 24. طيب، كل ما أمر الشرع بقتله كالفواسق، وكل ما نهى عن قتله فهو حرام. هذا كله حرام. طيب، نأخذ هذا سريعا إن شاء الله. فصل. قال رحمه الله: فصل. ويباح ما عدا هذا. ما عدا هذا مما ذكر في الفصل الماضي بضوابطه. نعم. مثل إيش؟ كبهيمة الأنعام والخيل. وباقي الوحش يعني غير ما ذكر مثل إيش؟ قال ك كضبع وزرافة وأرنب. والزرافة معروفة طبعا، وهم يقولون في تعريفها أنه حيوان يشبه البعير إلا أن رقبته طويلة، لأن بعض العلماء كان لا يعرف الزرافة. قال وأرنب، وأرنب ووبر، ووبر بسكون الباء. نعم. ويربوع وبقر. اليربوع هو الذي يسمى في عرفنا جربوع بالجيم، هو وهو يشبه الفأر إلا أن رجلاه طويلتان، أن رجليه طويلتين، رجليه طويلتان. نعم يشبهه الذي يسمى الجربوع، يقفز له. قال وبقر وحش وحمره. بقر الوحش بأنواعه، له أنواع منها المها والتيثل. وحمره يعني حمر الوحش، ها فخرج إيش الحمر التي سبقت. وضب وضباء، وما زال الناس يأكلونه الضب. والضباء يعني الغزلان على اختلاف أنواعه. قال وإيش وباقي الطير. باقي الطير يعني غير ما ذكر مما يأكل الجيف وما له مخلب. نعم. قال كنعام ودجاج وطاووس وببغاء وزاغ وغراب زرع. الزاغ طائر صغير أغبر، وغراب الزرع كثيرا ما يكون مع الزاغ، وقالوا هو أحمر المنقار والرجل وهو يرعى الزرع. نعم. فلا يأكل الجيف. نعم. قال ويحل كل ما في البحر. هذا ضابط من الضوابط، فكل ما في البحر حلال إلا ما استثني، وذكر لك ثلاث استثناءات وهناك غيره. الأول غير ضفدع، فالضفدع لأنه مما يستخبث، و غير ضفدع وحية وتمساح، والحية كذلك مما يستخبث، والثالث التمساح لأن له ناب يفترس به، لذلك قلت لكم لا يمكن أن نجعله قيدا دقيقا هناك. نعم. قال وتحرم الجلالة. يقول لك المصنف رحمه الله لو أنك تركت الحيوان المباح كالبعير مثلا وكان يأكل النجاسات حتى أصبح أكثر علفه نجاسة، فإن جلالة الإبل حينئذ، هذه التي تسمى بالجلالة بهذا الموضع، هذه جلالة إبل، فهي حرام، لكنها ليست محرمة من حيث الأصل لأنه من بهيمة الأنعام، فقال لك تحرم الجلالة وهي التي أكثر علفها النجاسة، وأيضا ولبنها وبيضها، وبيضها إن كان لها بيض، حتى ماذا؟ حتى تحبس ثلاثا، إذن مؤقتا وليس مؤبدا، تحبس ثلاثا، تحبس ثلاثا فلا تعطى من العلف النجس، بل تطعم الطاهرة، اكتب فقط تطعم الطاهرة فقط، وحينئذ تحل. طيب. قال ويكره أكل تراب وفحم وطين وأذن قلب. طيب التراب واضح، والفحم أو الفحم والطين كله واضح، وأذن قلب عجيب، هل القلب أذن؟ الجواب نعم. فإذا أخذت، ليتني صورت لكم صور، إذا أخذت مثلا قلب الذبيحة ستجد في أعلاها أذنا تشبه أذن الإنسان فعلا، وتسمى عند الناس أذن. قال وبصل وثوم ونحوهما. ونحوهما كالكراث، بشرط. قال ما لم ينضج بطبخ. نعم. فإذا نضج فإنه ذهبت الرائحة التي تكون سببا لكراهته، ومن أكله بلا طبخ فإنه يكره له حضور المسجد. ونقول والله أعلم، ومن باب أولى من شرب الدخان حتى أذى الناس فيكره له حضور المسجد. نعم. قال رحمه الله فصل ومن اضطر جاز له أن يأكل من المحرم ما يسد رمقه فقط. يقول لك المصنف رحمه الله من اضطر يعني خاف التلف إن لم يأكل، جاز له، هذا تعبير المصنف فعبر بالجواز، وفي المنتهى والإقناع التعبير بالوجوب، الوجوب. قالوا نصا، قال الشيخ منصور نصا، وذكروا عن مشروق أنه قال من اضطر فلم يأكل ولم يشرب فمات دخل النار، وذلك لأن الله سبحانه وتعالى يقول ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. قال رحمه الله أن يأكل من المحرم، اكتب استثناء مهم، اكتب من غير سم ونحوه مما يضر. طيب ماذا يأكل؟ يأكل حتى يملأ بطنه. ماذا قال؟ ما يسد رمقه فقط، فليس له الشبع. طيب لم يجد من المأكولات والمطعومات ما يسد رمقه، فماذا قال المصنف؟ ومن لم يجد إلا آدميا مباح الدم كحربي وزان محصن فله قتله وأكله. يقتله ويأكله إذا لم يجد إلا آدميا، بشرط أن يكون هذا الآدمي مباح الدم كحربي وزان محصن. طيب مر معنا في هذا المجلس واحد أيضا مباح الدم مثلا المرتد، قال فله قتله وأكله. قال رحمه الله: ومن اضطر إلى نفع مال الغير مع بقاء عينه وجب على ربه بذله مجانا. طيب يقول لك المصنف: رجل عنده مال وهذا المال له منفعة، وجاء زيد من الناس احتاج منفعة هذا المال، منفعته بمعنى أن عينه ستبقى بعد انتفاعه منه، ولذا قال إلى نفع مال الغير مع إيش؟ بقاء عينه. إذن هو لن يأخذ منه طعاما يأكله، فإنه إذا أخذ الطعام ذهبت عينه، صح؟ إذن هو سيأخذ منه شيئا ينتفع به وتبقى عينه. مثاله أكتب، لما قال لك مع بقاء عينه أكتب، أكتب كثياب لدفع برد ودلو وحبل لاستقاء ماء. الرجل عند البئر يريد استقي الماء حتى لا يهلك، فوجد عند هذا دلوا أو إناء أو نحو ذلك ينتفع به وممكن أن يرده له، فماذا يقول لك المصنف؟ وجب على ربه يعني مالك هذا المال بذله لهذا المضطر. ماذا قال؟ مجانا. مجانا يعني بلا عوض، لأن الله تعالى ذم على منعه بقوله ويمنعون الماعون. قال قال المصنف رحمه الله: ومن مر بثمرة بستان لا حائط عليه ولا ناظر فله من غير أن يصعد على شجره أو يرميه بحجر أن يأكل ولا يحمل. هذه المسألة ذكرها المصنف وهي من المسائل المشهورة، وهي مسألة من مر بثمرة بستان. هذا إنسان يسير فإذا به يمر ببستان، هذا البستان لا يخلو من حالة من حالتين، إما أن يكون له حرز أو لا. فإن كان له حرز فالحرز إما أن يكون حائطا يحوطه، أو أن يكون له حارس وهو الذي عبر عنه المصنف بالناظر ويعبر عنه بالحافظ، فهذا حرز. فإذا كان له حرز من حافظ أو حائط فلا يجوز له أن يأكل منه. وأما إن كان خاليا من الحرز فيقول لك المصنف رحمه الله: يجوز أن يأكل من ثمرته بشروط. الشرط الأول عدم الحرز وسبق، الثاني من غير أن يصعد على شجره، الثالث من غير أن يرميه بحجر، الرابع من غير أن يحمل معه، ما يحمل شيء معه، يأكله بس، يأكله يأخذ في يده ويأكل لا يحمل معه شيء، الخامس ولم يذكره المصنف لكنه مهم ولطيف: ألا يأكل من ثمر قد جمع، لأن جمعه يدل على إحرازه، يعني دخل وجد البستان لم يجد الحافظ ولم يجد الحائط، فواضح أن صاحب البستان أنه أخذ مثلا من البرتقال أو التفاح وأنه جمع في مكان، واضح أنه يهيئه لحمله فلا يأخذ من هذا، واضح؟ طيب يقول لك: له ذلك، إذن مباح. يأتي السؤال: هل يشترط في هذا الاحتياج أو لا؟ لما قال أن يأكل لو كتبت عنده هذه العبارة فحسن، اكتب ولو بلا حاجة مجانا، مجانا. طيب قال رحمه الله: هنا مسألة تلحق بهذه المسألة وهي مسألة لبن الماشية، فالحكم فيها كالحكم في ثمرة البستان. فإن مر بماشية ولم يجد لها حافظا ولم يجد لها صاحبا وليست في داخل مكان، في داخل مثلا مكان محوط، فهل له أن أن أن أن يحتربها ويشرب من لبنها؟ الجواب نعم، نعم، من غير أن يحمل معه، واضح. لكن قال في الإقناع، هذه عبارة مهمة: والأولى في الثمار وغيرها ألا يأكل منها إلا بإذن. ليش؟ ليش؟ قال الشيخ منصور خروجا من الخلاف، خروجا من الخلاف. طيب قال رحمه الله وكذلك، وكذلك الباقلة والحمص. الحمص هو يضبط بحمص وحمص على وزن جلة، أظن مرت معنا من قبل، لكنه عندي هنا ضبطه بضبط حمص وأظنه خطأ. في الحقيقة الباقلة والحمص هو في الأصل قيس على الزرع القائم، لأنهم ذكروا الزرع القائم وقال في المنتهى وألحق جماعة بالزرع القائم الباقلة والحمص. أكتب أكتب أكتب يبدو ما أعطيتكم النص. هم قالوا الباقلة والحمص ونحوهما مما يؤكل مما يؤخذ ويؤكل عادة، لأن بعضه الظاهر قد ينتظر له زمن حتى يؤكل. نسيت العبارة الآن، ليتني حررتها لكم. طيب ولذلك قال في المنتهى وألحق جماعة بذلك باقلة وحمصا أخضرين، نعم أخضرين هكذا قال، أو ألحق جماعة بذلك باقلة وحمصا أخضرين، هذا نص المنتهى. وأما في الإقناع فجزم بالإلحاق مباشرة. طيب المسألة الأخيرة، وتجب ضيافة المسلم على المسلم في القرى دون الأمصار يوما وليلة وتستحب ثلاثة. يقول لك المصنف رحمه الله تعالى متى تجب ضيافة المسلم، فهذا فيه متى تجب الضيافة فيه قيود. القيد الأول أن يكون الضيف مسلما لا ذميا، والقيد الثاني أن يكون مسافرا ولم يذكره المصنف وهو مهم، إذن لما قال لك المسلم اكتب المسافر. القيد الثالث أن يكون المضيف صاحب الدار مسلما أيضا، لأنه هو الذي يخاطب بهذا الحكم يجب على المسلم. القيد الرابع أن يكون ذلك في القرى فخرج به الأمصار، وبناء عليه فمثلا من يقدم للمدينة لا تجب ضيافته لأنه في مصر، ويمكن أن يذهب إلى السوق ويشتري طعام وشراب فلا يلزم ضيافته، واضح؟ لكنه كونه يذهب إلى مكان في قرية بعيدة ولا يوجد ما يشتريه، فما الحكم؟ لو دخل عند مسلم فيلزمه ضيافته. كم مدة هذه الضيافة؟ قال المصنف يوما وليلة. كم يضيفه؟ ما يكفي مع أدم مع إدام، يعني ما يكفي ما يشد حاجته ويكفي عادة. قال المصنف رحمه الله وتستحب ثلاثا، ويستحب أن يضيفه ثلاثة أيام، فما زاد على ذلك فهو صدقة. يأتي السؤال، ما معنى الضيافة؟ الذي يظهر في كلام الفقهاء أن المراد هي أن يضيفه بطعام وشراب ونحوه، وليس المراد إنزاله في البيت يعني يخليه بات عنده، إلا إن عدم مسجد. ولذلك هذه المسألة الثانية مسألة الإنزال ذكرها في المنتهى وفي شرحه، فقال ويجب عليه إنزاله ببيته مع عدم مسجد وغيره. فهمتم المسألة؟ ويجب عليه إنزاله ببيته مع عدم مسجد وغيره كما ذكره في المنتهى وشرحه. ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا ويرزقنا جميعا الإخلاص في كل قول وعمل. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، الحمد لله رب العالمين.